قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طائن عن يعلى بن أمية وهو شيم عن الحجاج عن طائن عن صفان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق الحديث. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثني الليث عن عطاء بن ابي رباح عن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزعها نزعا ويغتسل مرتين او ثلاثا وساق الحديث. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق هذا الحديث. باب ما يلبس المحرم. قال حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سامي عن أبيه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره معناه زاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا عن ابن عمر وكذلك روى عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب وموقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس قفازين. قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن إسحاق قال فإن نافع مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال أبو داود روى هذا الحديث عن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن يوبع النافع عن ابن عمر أنه وجد القرة فقال ألقي علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنوسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراوين لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه من البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. قال حدثنا حسين بن جنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها أنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. قوله حدثنا أبو أسامة هذه كنية جماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك يعني يقطع القفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في القفين فترك ذلك. باب المحرم يحمل السلاح. قوله باب المحرم هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها بهذا اللفظ في ست تراجم ووقع عنده في ترجمة واحدة باب في المحرم ووقع في أخرى باب في المحرمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال القراب مما فيه. باب في المحرمة تغطي وجهها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. قال باب في المحرم يضلل.

قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق الأزرق وعن سفيان عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ فقال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. باب الخروج إلى عرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. باب الرواح إلى عرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما أنقتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس. قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ. أو قال زاغت؟ قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل. باب الخطبة على المنبر بعرفة. قال حدثنا هناد بن أبي زائدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه وعمه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. قال حدثنا هناد بن السري وعثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني عداء بن خالد بن هوذة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن عداء بن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قال أبو داود رواه ابن علي عن وكيع كما قال هناد. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد فذكره بمعناه. قوله عن العداء هذا الراوي منفرد باسمه فليس في رواته من يسمى العداء سواه وهو العداء بن خالد بن هوذة. وأما الرواية الأخرى خالد بن العداء فهي غلط، المحفوظ في اسمه العداء بن خالد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب موضع الوقوف بعرفة. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يبعده عمرو معي الإمام فقال ما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إثم من إث أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. باب الدفعة من عرفة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثنا وهب بن بيان قال حدثنا عبيدة وقال حدثنا سليمان بن الأعمش المعنى الحكي عن مقسم عن عباس أنه قال فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه سكينة ورديفه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخير والإبل. قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى تجمع. زاد وهب ثم أردف الفضل من عباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخير والإبل فعليكم بالسكينة. قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حاوى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير. قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جينا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس فناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال وما قال زهير أهرق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضى وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدمنا المزدلفة وقام المغرب ثم ناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى قام العشاء وصلى ثم حل الناس. زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال رديفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبي عبد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع حين غابت الشمس. قال حدثنا قال النبي عمالك عن شام عروة عن أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام النص فوق العنق. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة رضي الله عنه أنه قال كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما شيئا.